في ناس ما يعني تميل إلى الاستسلام الكامل وترك الأسباب ونحو ذلك وتعليق كل شيء القدر بما فيها ترك الطاعات وفعل المحرمات. تفعل المحرمات والقدر. واللعبتين المشهورين أصلا بيعبروا عن المذهبين الطاولة والشطرنج. الطاولة بتعبر عن إيه؟ عن مذهب الإيه؟ الجبرية، مش كده؟ إن إحنا بنمشي في الحياة بضربة ما ملناش فيها، مش كده؟ والتانيين عملوا الشطرنج عشان يقول لا كل حاجة إيه؟ بالحساب، مش كده؟ مفيش حاجة من غير حساب. فالمذهبين دول كلاهما باطل، عشان كده الطاولة والشطرنج ما ينفعوش. مع النصر المستقبل النهارده. ها؟ مع نصنع مستقبلا. كلمه نصنع دي طبعا ممكن لان الله خلق الصنع كل صنعه ثلاثه، بس لابد ان احنا نعلم اننا لن نفعل ذلك الا بتوفيق الله. نقول لو نعلم نصنع مستقبلا بتوفيق الله ان شاء الله، ولا تقول لنا لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله.